بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة ابن أدروم رحمة الله عليه: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف ابن آج الروم رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، فقوله هو الاسم، الاسم هنا يشمل الصريح والمؤول به، فالصريح نحو قولك زيد جالس، فزيد اسم صريح ابتدأت به الكلام لتسند إليه الخبر بعده. ويشمل قوله هو الاسم، الاسم يشمل المؤول أيضا، وهو ما ليس بمفرد، كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا هذا مبتدأ، لكنه ليس بصريح في الإسمية، والمبتدأ لا بد أن يكون اسما، فهو اسم مؤول بالصريح، وتأويله وصيامكم خير لكم، فهذا معنى قوله هو الاسم. وقوله المرفوع هذا ذكر للحكم في التعريف، وقد تقدم ما في هذا عند علماء آداب البحث والمناظرة. وقوله العاري عن العوامل اللفظية يريد بهذا أن المبتدأ مرفوع، فإذا قلنا مرفوع فلا بد من رافع، والرافع هو العامل، والأصل في العامل أن يتقدم على المعمول لفظا لفظا، لأن القضية قضية ألفاظ، لكنك لا تجد عاملا قبل المبتدأ لفظيا، لا تجد ذلك، لأنك تقول زيد جالس، وزيد رفعته، أين رافعه؟ فليس موجودا في اللفظ، لكنه مقدر لا محالة، وإلا كيف يرتفع زيد؟ إذن فهو مقدر، ويقدرونه بالابتداء، يقولون هكذا، هذا اجتهاد النحاة، يقولون مرفوع بالابتداء، فالابتداء عامل مقدر، فهذا معنى قوله العاري عن العوامل اللفظية، أي المتجرد عن عامل لفظي يذكر. وهذا هو معنى قوله العاري عن العوامل اللفظية. فعلى هذا قد تجد مبتدأ دخل عليه عامل لفظي، إلا أن هذا العامل اللفظي يعمل غير الرفع، كأن تقول بحسبك درهم، الباء هنا عامل لفظي، لكنه عامل الجرة في المبتدأ الذي هو حسبك، فعلى هذا فحسبك يكون مجرورا في اللفظ مرفوعا في المحل، لأن المبتدأ لا يكون له عامل ظاهر، وهكذا. فهذا معنى قوله العاري عن العوامل اللفظية. نعم. قال رحمه الله: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. نحن والخبر قوله والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، والخبر هو الاسم. قوله الاسم، المقصود بالاسم هنا المشتق الوصف، لأن الأصل في الخبر أن يكون وصفا مشتقا اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبه باسم الفاعل أفعل تفضيل أو من أمثلة المبالغة. هذا الأصل في الخبر أن يكون وصفا مشتقا وأن يكون كذلك نكرة غير معرفة بخلاف المبتدأ فإنه معرفة. إذن فهذا هو الخبر، وهذا الخبر يسند إلى المبتدأ، أي أن الخبر غير مستقل، المبتدأ أكثر منه استقلالا أو أكثر منه استقلالا لا شك، والخبر جيء به ليتم بالمبتدأ معه الفائدة، هذا سبب المجيء بالخبر. تبتدئ الكلام بالمبتدأ وهو معروف لديك، فتقول زيد ما لزيد، تريد أن تخبره عنه وتسند إليه شيئا فتقول جالس أو فاهم أو ذاهب. إذن فالخبر هو الاسم النكرة المرفوع المسند إلى المبتدأ، ومعنى المسند أي مضاف إليه غير مستقل، لأنه حكم للمبتدأ والحكم يتبع المحكوم عليه، ولذلك المبتدأ لما كان محكوما عليه وجب أن يكون معرفة حتى تأتي بحكم يسند إليه. فإذا لم يكن معروفا وأردت أن تحكم عليه فإن الحكم قد لا يكون صحيحا. إذن فالخبر على هذا نكرة يسند إلى المبتدأ، والأصل فيه النكارة كما تقدم، وقد يتعرف وتعرفه أو تعرفه يشيد يكون لأغراض بلاغية، وهذا أشار إليه شيخ مشايخنا في قطر شنقيط العلامة المختار بن بونا الجكني رحمه الله في كتابه التسهيل بقوله والأصل في الأخبار أن تنكر، والأصل في الأخبار أن تنكر. فعلى هذا ثم قال وليس في تعريفها ضرار، أو الأصل أن تنكر الأخبار، هذا بيته، الأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار، لكن هذا لغرض لأغراض البلاغية. نعم. قال رحمه الله نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. هذا مثال، زيد قائم، زيد مبتدأ وهو مفرد، وقائم الخبر وهو مفرد، قد طابق المبتدأ في الإفراد، وهذا فيه إشارة إلى أن الخبر يطابق المبتدأ في الإفراد، وكذلك قوله الزيدان قائمان فقائمان، فالزيدان مبتدأ وقائمان خبر وهو مطابق للزيدين أو للزيدان في التثنية، وهكذا قوله والزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ وقائمون خبره مطابق لهذا المبتدأ في الجمع، وهكذا في التأنيث تقول هند قائمة والهندان قائمتان والهندات قائمات. ما مثال الخبر المعرفة؟ مثال الخبر المعرفة تقول زيد الأسد مثلا، وأنت لا تريد أن تجعله وصفا، هذا مثال زيد الأسد مثلا. قال رحمه الله والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. نعم، قوله والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، ظاهر سيمثل له بقوله نحو ما تقدم، نحو ما تقدم مثلا زيد ظاهر، الزيدان ظاهر، مبتدأ ظاهر، الزيدون مبتدأ ظاهر، وهكذا. والضمير والمضمر ما كان ضميرا، ما كان ضميرا وليس اسما ظاهرا، والضمير اسم لكنه في وضعه يختلف عما هو اسم ظاهر. نعم. قال فالظاهر ما تقدم ذكره. نعم. والمضمر 12، والمضمر 12 ضميرا، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. أنا قائم هذا مثال، أنا مبتدأ ضمير مبني على السكون في محل رفع، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفيه ضمير مستتر تقديره أنا. أنا قائم أنا، أو تقول أنت قائم أنت مثلا. إذن لأن الخبر المشتق لا بد من احتوائه على ضمير، إذا كان مشتقا أي اسم فاعل كما تقدم فيحتوي على الضمير. نعم. قال رحمه الله: والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. نعم، والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. الخبر قسمان مفرد، المفرد هو الاسم المشتق أي الوصف الذي تقدم ذكره، وهو يحتوي على ضمير يعود إلى المبتدأ، هذا هو المقصود بالمفرد في الخبر. إذا قالوا الخبر مفرد أي وصف مشتق فيه ضمير يعود إلى المبتدأ، هذا هو المفرد. والأصل في الخبر أن يكون مفردا، لأن المفرد تظهر علامات الإعراب وهي الحركات على آخره، إما لفظا وإما تقديرا. فالإفراد في الخبر هو الأصل، نحو زيد قائم، قائم تجد ضمة على آخر قائم، ويكون الخبر جملة أيضا. فإذا كان الخبر جملة فيقال في إعرابه إنه في محل رفع، لأن الحركات لا تظهر في آخر الجملة الواقعة خبرا، فيقال في محل رفع، نحو كما سيأتي، نحو قولك كما سيأتي، أو نمثل الآن، تقول زيد يدخل مثلا، زيد يدخل، فزيد مبتدا، ويدخل فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة الآخر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد. وجملة يدخل في محل رفع خبر لزيد، فلا تظهر علامة الإعراب للجملة، الجملة الواقعة خبرا. نعم. قال رحمه الله: فالمفرد نحو قولك زيد قائم، أي زيد قائم، أي هو في قائم ضمير يعود إلى زيد، لأن قائم مشتق الوصف. نعم. قال: وغير المفرد أربعة أشياء. وغير المفرد أربعة أشياء. الجار والمجرور. الجار والمجرور، الجار والمجرور يقعان خبرا، وإذا وقعا خبرا فالكوفي يقول إن الجار والمجرور أنفسهما هو الخبر، فيكتفي بالظاهر اللفظي. والبصري يقدر محذوفا هو الخبر قد تعلق الجار والمجرور به. فإذا قلت زيد في الدار، في الدار هذا جار مجرور، في الدار خبر، خبر عند الكوفي. والبصري يقول الخبر مقدر، زيد موجود في الدار، أو زيد كائن في الدار، أو زيد استقر في الدار. إذن فهذا المحذوف هو الخبر عند البصري. رأيت. إذن وهكذا الضف كما سيأتي يتعلق بمحذوف هو الخبر عند البصري، والنفس الظرف أو الجار المجرور أو والنفس الظرف هو الخبر عند الكوفي. نعم. والظرف، والظرف، الظرف مثاله قولك زيد عندك، أو والركب أسفل منكم، فالركب مبتدأ وأسفل هذا ظرف منصوب على الظرفية، وهو متعلق بمحذوف هو الخبر عند البصري، عند البصري. والركب كائن أسفل منكم، أو الركب استقر أو مستقر أسفل منكم، فأسفل الظرف. وكذلك لو قلت زيد عندك، فزيد مبتدأ وعند ظرف مكان، منصوب، الفتحة على الدال فتحة إعراب، فتحة نصب على الظرفية، ولذلك ما هو مقدر عند البصري بأنه هو الخبر هو الذي يعمل في عند النصب، لأن الظرف لا ينصب ويكون منصوبا إلا بعامل، فهذا العامل هو هذا المقدر المحذوف الذي وقع خبرا عند البصري. فإذا قلت زيد عندك فعندك ظرف، وهو مضاف عند مضاف والكاف مضاف إليه، فهو خبر عند الكوفي، والخبر محذوف تقديره كائن كما تقدم. نعم. والفعل مع فاعله، والفعل مع فاعله يقع خبرا، وتقدم المثال، تقول زيد يدخل أو يجلس، أو زيد قام مثلا، أو زيد يقوم أبوه مثلا. إذن فزيد مبتدأ وقام هذا فعل، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد. وجملة قام هذا الفعل الفاعل في محل رفع خبر مبتدأ، زيد قام أي هو، أو زيد قام أبوه، إذن قام أبوه كله في محل رفع خبر لزيد، وهكذا. نعم. قال والمبتدأ مع خبره، والمبتدأ مع خبره أي يقع، أي تقع جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر في محل رفع على الخبر لمبتدأ أول. تقول مثلا زيد أبوه رجل صالح، زيد أبوه رجل صالح مثلا، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني، ورجل صالح هذا خبر، خبر لقولك أبوه، وجملة أبوه رجل صالح هذه الجملة الإسمية في محل رفع خبر زيد، فوقعت الجملة الإسمية خبرا. نعم. قال رحمه الله: نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهب. نعم، هذه أمثلة ابن أجرم. نعم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نعم، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل جمع عامل، وجمع على فواعل قياسا، لأن فاعل لغير العاقل يجمع على فواعل قياسا، كما أن فاعلة للمؤنث العاقلة يجمع على فواعل، فالعوامل جمع عامل. وقوله الداخل وصف لهذه العوامل، وعلى المبتدأ والخبر أي أن هذه العوامل تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فتأتي بعمل جديد فيهما، وهذا هو الإعراب كما تقدم في أول الكتاب، تغيير أحوال أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم. قال: وهي ثلاثة أشياء، أي وهي ثلاثة أشياء، أي ثلاث مجموعات من العوامل. قوله أشياء مجموعات، ثلاث مجموعات. كان وأخواتها، كان وأخواتها هذه مجموعة، وإن وأخواتها هذه مجموعة ثانية، وظننت وأخواتها، ظننت وأخواتها مجموعة ثالثة تنسخ حكم المبتدأ والخبر. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وأما كان وأخواتها فترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا عمل كان، رفع الاسم ونصب الخبر. تقدم قولنا في التمثيل زيد فاهم مثلا، زيد فاهم، تأتي بكان فتقول كان زيد فاهما، فتدخل كان على هذه الجملة الإسمية، فترفع زيد على أنه اسم لكان رفع جديد، وتنصب فاهما على أنه خبر لكان، فهذا عمل جديد، كان زيد فاهما. نعم. وهي كان، وهي كان يعددها أو يعدها كان. كان أم الباب، وأم الباب لها من الخصائص ما ليس للأخوات، هذه فائدة أم الباب، أم الباب. نعم. وأمسى وأصبح. نعم. وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. لا، إلى هنا. وما دام إلى هنا. هذه الأخوات أو هذه الأخوات أو هذه العوامل المجموعة الأولى هذه كلها أفعال، وهي على درجات في هذا العمل، فمنها ما يعمل هذا العمل بدون شرط ولا قيد وهي ثمانية، ومنها ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي عليها أو عليه، وهذه أربعة: زال وفتئ وبرح وانفك. فهذه الأربعة لا تعمل هذا العمل إلا بشرط تقدم نفي عليها، تقول ما زال الجو باردا مثلا، فما هذه نافية دخل على زال، وهكذا ما برح وكذلك من فك وهكذا، وما وهكذا ما فتئ. ومن هذه العوامل ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهذا فعل واحد هو دام، ما دام، كما في قوله جل شأنه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا. وسميت ما هذه مصدرية ظرفية لأنك تؤول ما بعده بمصدر وظرف، بمصدر وظرف، مدة هذا ظرف ودوام هذا مصدر، فلذلك سميت ما مصدرية ظرفية. هذه ما هذا ما وقع في بعضها من شروط، وهناك ثمانية لا يشترط تقدم شيء عليها، تعمل هذا العمل بلا قيد ولا شرط. وهذه الأفعال أيضا كذلك تختلف من جهة التصرف وعدم التصرف، فالمتصرف منها أكثر، وغير المتصرف أفعال منها ليس، أو فعلان على الأصح، ليس هذا لا يتصرف، لا يتصرف البتة، أي ليس له مضارع ولا أمر وما أشبه ولا مصدر، هذا ليس. وكذلك دام على الأصح لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا أمر وما أشبه ذلك. وما تصرف منها يعمل عمل الماضي، لأن الماضي مبدأ الاشتقاق، ولذلك يقولون ما تصرف منها يعمل عمل الماضي، وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. فإذا جئت مثلا بأضحى أو بكان أم الباب، أم الباب هذا وهي كان أكثر تصرفا، فإنك تجد فيه الماضي فتقول كان زيد مجتهدا، وتجد فيه المضارع يكون الجو باردا، وتجد فيه الأمر نحو كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب، كن أي أنت، فاسم كن ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنت، وابن هذا خبر، وكذلك المصدر، وكذلك اسم الفاعل. المصدر من كان أتى عاملا مثل عمل كان الماضي تماما، كما في قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك، فكون هذا مبتدأ مرفوع هو واحد بالذات، لكنه الآن له اعتباران، أي حكمه له حكم هو الرفع الابتداء، وحكم آخر هو أنه يعمل عمل الماضي، إذن فيرفع الاسم، واسمه الضمير المتصل به كونك، ف فهذا الضمير مبني على الفتح في محل الجر من جهة اللفظ، وهو في محل رفع من جهة المعنى والمحل، لأنه اسم كان كونك، وقوله إياه هذا خبر كون، وقوله يسير هذا خبر كون من جهة كونه مبتدعا. كونك إياه عليك يسير، فكون هذا فكان هذا يعني تصرف إلى هذه التصرفات. وقد يكون اسم الفاعل منه أيضا يعمل عمل الماضي، قد يأتي رأيت. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك. كائنا هذا اسم فاعل من كان الناقصة، إذن فيعمل عمل الماضي أي كائنا أي هو، فالضمير المستتر فيه هو اسم كائنا. أخاك هذا خبر كائنا، فهذا تصرف كان، فهو أكثر تصرفا، ولعل هذا من خصائصه لأنها أم باب، وأم الباب له خصائص، وهكذا في بقية الأخوات. نعم. قال على كل حال ما تصرف منها يعمل عمل الماضي. نعم. وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن. أيوة. وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وليس عمرو شاخصا، ليس عمرو شاخصا ليس فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وزيد هذا اسم ليس، هذا اسم ليس مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وشاخصا خبره، والشخوص من معانيه الذهاب والخروج، وهو المعنى المراد هنا. يقال شخص من البلد أي خرج وذهب، رأيت. ومنه قول صاحب المقامات أزمعت الشخوص من برقعيد حينما شمت برقعيد، أي أزمعت الخروج من هذا البلد، البلد الذي يسمونه برقعيد من بلاد العراق، حينما شمت برقعيد أي حينما نظرت إلى برق العيد أي إلى هلال رمضان، إلى هلال شوال. فشخص من معانيه الخروج والذهاب. نعم. فهذا هو المقصود بقوله شاخصا. نعم. قال رحمه الله وما وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. قوله وأما إن وأخواتها فتنصب الاسم وترفع الخبر، هذا عمل هذه المجموعة من العوامل النواسخ لحكم المبتدأ والخبر. وهذه المجموعة كلها أحرف، كلها أحرف، ومعنى ذلك أنها لا محل لها من الإعراب في حد ذاتها، لكنها تعمل في غيرها، فتنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. قال وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. نعم. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. إن زيدا قائم، إن حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. شاخص هذا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فإن عمل فيهما، عمل النصب في الاسم والرفع في الخبر على الصحيح، وهذا مذهب البصريين خلافا للكوفي القائل بأن إنما عمل في الاسم فقط والنصب الخبر على ما كان عليه قبل دخول إن، وهذا ليس بجيد. نعم. قال رحمه الله ومعنى إن وأن للتوكيد. ومعنى إن وأن التوكيد، أي توكيد نسبة الخبر إلى الاسم، توكيد نسبة الخبر للاسم. إن الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، تؤكد نسبة هذا الخبر إلى الاسم، فمعنى إن التوكيد، وهكذا أن، وهكذا أن للتوكيد، لكن أن إنما تفتح همزته إذا سد مع ما بعده مسد مصدر فقط، والمعنى هو التوكيد، كأن تقول أو أقول مثلا أود أنك فاهم، مثلا أود أنك فاهم، فأن ينصب الاسم ويرفع الخبر، والكاف مبني على الفتح في محل النصب، اسم أن وفاهم خبره، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، لأن أن بفتح الهمزة حرف المصدر، فهو التقدير أود فهمك، أود فهمك، فسدت أن وما بعده مسد المصدر، والمعنى معنى أنه التوكيد، كمعنى كإن تمام. نعم. قال ولكن للاستدراك. ولكن للاستدراك، لكن بتشديد النون للاستدراك، والاستدراك هو ذكر ما يظن ثبوته وليس بثابت، أو ذكر ما أو عكس ذلك، أن تذكر ما يظن ثبوته وهو ليس بثابت، تذكره لأنه ثابت أو ليس بثابت فتنفيه، هذا هو الاستدراك، ذكر ما يتوهم نفيه أو يتوهم ثبوته، هذا هو الاستدراك. فمثلا تقول إن زيدا أو زيد شجاع، زيد شجاع، فيظن أنه كريم كذلك، فتستدرك قائلا لكنه بخيل، هذا استدراك. أو تقول زيد عالم فيظن أنه صالح، فتقول لكنه فاسد، فهذا هو الاستدراك. فإذا هذا إذا شددت نون لكن. نعم. قال وكأن للتشبيه. وكأن للتشبيه، كأن للتشبيه، ويقولون إن كأن للتشبيه المؤكد، للتشبيه المؤكد، تقول كأن زيدا أسد، تؤكد كونه أسدا، أو تؤكد شبهه بالأسد، ومنه قول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، كأن قلوب هذا اسم كأن، والعناب خبر كأن في الأخير، وكأن لكونه للتشبيه المؤكد، فيأتي بمعنى يقال إنه للتحقيق، أي لا تشبيه فيه، هذا يأتي لهذا المعنى، كما في قول بعضهم فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام من ملوك بني أمية، كأن الأرض ليس بها هشام، أي لأن الأرض ليس بها هشام لذهابه لموته، كل من عليها فان، ولا ينفع الإنسان إلا العمل الصالح، ولهذا خلقت الدنيا وخلق الإنسان أن يعمل ويصلح. نعم. قال وليت للتمني. وليت للتمني، التمني هو طلب ما يستحيل أن يكون، أن يوجد، التمني يأتي لهذا، ويأتي التمني أيضا لطلب الشيء الصعب وإن لم يكن مستحيلا، فالتمني لهذين المعنيين. فمثال الأول أن تقول كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليت الشباب يعود، عودة الشباب مستحيل، لأن ما فات، لأن ما مضى فات ولا يعود، فأمس الدابر أبعد منا من القيامة، لأن ما يعود أيضا، القيامة تأتي، يوم القيامة يأتي. إذن فليت في هذا البيت أفاد التمني لشيء يستحيل وقوعه ووجوده. وأما التمني بالمعنى الثاني وهو كون شيء صعب الحصول، فهذا كقولك ليت لي مالا فأحج به. أنت تقول هذا في وقت الحج وليس معك مال وتريد أن تحج، فحصولك على المال أو طلبك للمال ليس بمستحيل، أو حصولك على المال ليس مستحيلا، لكنك تجد نفسك في هذا الظرف ما عندك كيف أحصل عليه، فتتمنى تمني شيء ليس بمستحيل لكنه صعب. ليت لي مالا فأحج به، أو تقول ليت المسلمين يتحدون، هذا صعب لكنه ليس مستحيل. نعم. قال ولعل للترجي والتوقع. ولعل للترجي والتوقع، الترجي هو أن يكون الأمر وهو الخبر للعل ظاهر الحصول لوجود ما يدل أو لوجود أسباب تقدمت تدل على أن هذا الخبر يحصل. مثلا تقول مثلا إذا كنا نعمل ونستقيم على دين الله فنقول لعل الله يرحمنا، مثلا لعل الله يرحمنا، فهذا لعل هنا للترجي، ويرحمنا هنا جملة وقعت خبرا للعل في محل رفع. ومثال التوقع للترجي للعل، أو مثال التوقع للعل، والتوقع توقعان، وهو توقع أمر محبوب أو توقع أمر مكروه. فمثال توقع الأمر المحبوب أن تقول لعل الحبيب قادم، أي تتوقع ذلك. ومثال التوقع المكروه أن تقول لعل العدو قريب، فهذا توقع المكروه، وهذا بحسب المواطن. نعم. قال رحمه الله وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. وأما ظننت أخواتها فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، بشرط أن يكون الفعل من هذه الأفعال قد استوفى فاعله. ولذلك تجد ابن آج الروم يقول ظننت وأخواتها، فيجب بالتاء، أو يسند ظن إلى التاء ظننت، فلا بد من استيفاء هذه الأفعال بفاعلها حتى ينصب مفعولين، أي حتى ينسخ المبتدا والخبر وينصبهما على أنهما مفعولان له. فمثلا تقول ظننت زيدا فاهما، فالتاء فاعل لظن، وزيدا مفعول أول، وفاهما هذا مفعول ثاني لوجود الفاعل في ظن. وأما لو حذفت الفاعل فقلت ظن زيد فاهما، فتجد أن ظن وهو مبني للمجهول لا ينصب مفعولين، بل مفعولا به واحدا، والمفعول الأول انقلب نائب فاعل، ظن زيد فاهما. إذن فشرط عمل هذه الأفعال هذا العمل وهو النصب المفعولين أن تكون هذه الأفعال مبنية للمعلوم حائزة لفاعلها، أي فاعلها مذكورة، فاعلها مذكور حتى يعمل هذا العمل. قال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا. زيدا منطلقا، ظن هنا من الأفعال، هذه يسمونها أفعال القلوب، وهي تنقسم إلى أقسام، منها أفعال الرجحان، ومنها أفعال اليقين، ومنها أفعال التحويل والتصيير، وكلها يعمل عملا واحدا وهو نصب المفعولين كما تقدم. فظن من أفعال الرجحان، هذا أصله، وقد يكون من أفعال اليقين، رأيت فذكر الأمثلة اقراها. نعم. ظننت زيدا منطلقا، هذا ظن هنا معناه إفادة الرجحان. نعم. وخلت عمرا شاخصا، كذلك خلت من أفعال الرجحان. نعم. وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك، لكن أفعالا هناك تكون لليقين، كرأيت ووجدت مثلا، تقول وعلمت كذلك، تقول علمت الصدق منجيا مثلا، فعلم هنا نصب المفعولين وهو من أفعال اليقين، لأن هذا العلم عندك في اعتقادك يقينا، علمت الصدق منجيا. وكذلك ألفى، رأيت، تقول ألفيت الصدق منجيا أيضا كذلك، أي على سبيل اليقين. وهكذا رأى، إذا نصب مفعولين وهو قلبي يقيني، كما في قوله رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثره جنودا. رأيت الله، الله مفعول الأول، هذه الرؤيا قلبية يقينية اعتقادية. رأيت الله ليس من بصرك، الله لا يرى في الدنيا على الأصح، رأيت الله يقينا أكبر كل شيء، فأكبر مفعول ثاني لرأيت، والله مفعول أول، فرأيت على كل حال من أفعال اليقين. نعم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. نعم. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. قوله باب النعت، النعت في اللغة هو الوصف، على أنه مصدر نعت الشيء ينعته نعتا إذا وصفه بجميل أو قبيح على الصحيح. وقال بعضهم إن النعت يكون بالوصف للشيء الجميل، والوصف يكون أعم للشيء الجميل والقبيح، لكن الصحيح أنهما بمعنى، كما في قوله عجبت عمرة من نعتي لها كيف يجيد الوصف مكفوف البصر بنت عشر وثمان قسمت بين غصن وكثيب وقمر. عجبت عمرة من نعتي لها، نعتي هذا نعت، كيف يجيد الوصف، هما واحد، كيف يجيد الوصف مكفوف البصر. إذن فالنعت في اللغة هو الوصف للشيء بجميل أو قبيح، ومعناه في الاصطلاح هو التابع المشتق الموضح لمنعوته في المعارف المخصص له في النكرات. هذا تقريبه وتعريفه عند النحاة. نعم. هو التابع المشتق المخصص لمنعوته، أو الموضح، ليس المخصص، الموضح لمنعوته في المعارف المخصص له في النكرات، هذا تعريفه في الاصطلاح. ومعنى هذا أنك إذا قلت زيد مثلا، تقول جاء زيد الفاضل، زيد منعوت والفاضل نعته، هذا النعت وضح زيدا، وذلك لأن كثيرا من المسلمين يسمى بزيد، فتريد أن توضح زيد هذا فتقول جاء زيد الفاضل، أو تقول جاء بكر التاجر، أو تقول جاء عامر المهندس، فتوضحه. فلذلك النعت في المعارف توضيح للمنعوت المعرفة، ويكون النعت تخصيصا للمنعوت النكرة. تقول دخل رجل، فلو اكتفيت بهذا الكلام التام دخل رجل، وتكون لفظة رجل شائعة في جنسه، لكن لو قلت وتكون شائعة في جنسه وأطلق على هذا على سبيل البدل، لكن إذا قلت دخل رجل طويل فقد خصصت هذه النكرة بالطول، فهذا قلل من شيوعه، وإن كان في نوع من الشيوع، لكن هذا النعت قلل منه لأنك خصصته أي المنعوت بهذا النعت، فهذا هو النعت في الاصطلاح. نعم. قال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. إذا علمتم ما تقدم الآن من تعريف النعت فهو يتبع منعوته في الأحكام النحوية، فهو تابع لمنعوته في تعريفه، أي إذا كان المنعوت معرفة فالنعت يكون معرفة، كما تقدم في المثال: جاء زيد الفاضل، فزيد المعرفة والفاضل نعت له فهو معرفة أيضا، فتبعه في التعريف وتبعه كذلك في الإعراب وهو الرفع وعلامة رفع الضمة، وتبعه كذلك في التذكير لأن زيدا مذكر والفاضل أيضا مذكر، فهذا لا بد منه في النعت. نعم. وفي تنكيره كذلك، التنكير كما تقدم: دخل رجل طويل، طويل نعت لرجل، ورجل نكرة فطويل نكرة، وهكذا. وكذلك في تذكيره لأن الرجل نكرة فطويل نكرة كذلك. نعم. في رفعه ونصبه وخفضه. في رفعه ونصبه، الرفع تقدم في المثال: جاء زيد الفاضل، ورأيت زيدا الفاضل، ومررت بزيد الفاضل، ودخل رجل طويل، ومررت برجل طويل، ورأيت رجلا طويلا. في رفعه ونصبه وجره، وذلك لأن النعت لا يكون إلا اسما، والاسم ليس له إلا هذه الأعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجر، كما تقدم في أول الكتاب. نعم. قال: تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. نعم، هذا مثال. قال: والمعرفة خمسة أشياء. قوله والمعرفة خمسة أشياء، جاء بالمعرفة بعد باب النعت لمغزى، هو أنه ذكر النعت، والنعت قد يكون تابعا للمنعوت، والمنعوت قد يكون معرفة، فإذا عرفت المعرفة وجاء لهذه المعرفة نعت علمت كيف تتعامل بهذا النعت، أو كيف تقر أو تقرر هذا النعت، لأنك ستقرره تابعا لهذا المنعوت في التعريف، فهذا مغزى يقال جاء بهذا الباب بعد النعت لهذا المغزى، فقال المعرفة كم؟ ستة أشياء، خمسة أشياء عنده هنا، خمسة أشياء. والمعرفة في الأصل مصدر، اسم مصدر، وهو في الاصطلاح أطلق على ذوات كلمات معينة في لسان العرب، يقول لها معرفة لكل لفظ من هذه الألفاظ، يقول لها معرفة، وذلك لأنها تكون غير مجهولة، أي تكون معروفة ثابتة لا نكارة فيها، وهم لا يعرفون المعرفة، النحاة تجدهم كثيرا أو لا تجدهم يعرفون المعرفة، وقد يعرفون النكرة، لا يعرفون المعرفة، وذلك لأمرين: أحدهما يلزم الآخر، الأول صعوبة التعريف للمعرفة، وهذه الصعوبة إنما أتت لتحديد أو لحصر المعرفة، لكون المعارف محصورة معدودة، لا نحتاج للتعريف محدودة، فاكتفوا بالعد عن الحد اختصارا، فلذلك يذكرون المعارف ويعددونها فيقولون خمسة كما فعل ابن آج الروم. والمعرفة خمسة أشياء، مع أنهم إذا جاءوا إلى النكرة يعرفونه فيقولون هو كذا وكذا مثلا. نعم، فهذا المغزى من أو فهذا هو السبع السر في عدم تعريفهم للمعرفة. نعم. قال الاسم المضمر نحو أنا وأنت. الاسم المضمر الأول من المعارف الضمير، المضمر هو الضمير، هذا أول المعارف، وذلك لأنه يعين مسماه بقيد خطاب أو غيبة أو حضور أو تكلم، بقيد خطاب أو غيبة أو تكلم. الحضور يشمل الخطاب والتكلم، أي ألفاظ تدل على تعيين المسميات بهذه الصفات التي هي التكلم أو الحضور أو الغيبة أو الخطاب. فمثلا إذا قلت أنا، لفظة أنا تدل على المتكلم، والمتكلم يكون معينا لا يكون مجهولا لديك. وإذا قلت أنت، لفظة أنت تدل على معين هو مخاطب. وإذا قلت هو، فتدل هذه اللفظة على غائب غير مجهول معلوم. فهذا هو الضمير، فما لي بغيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. فهذا تعريف الضمير وهو أعرف المعارف عند النحاة، ما عدا لفظة الجلالة هو لا ينبغي أن يؤتى بلفظة الجلالة هنا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه قواعد عربية للناس على وجه الأرض، فينبغي أن يترك ذكر الله في مثل هذا. وإن كان بعض النحاة يقولون ما عدا لفظة الجلالة أو ما عدا الله فهذا أعرف المعارف، وهذا في الحقيقة فيما يظهر يخالف الأصول الصحيحة في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم إذا قالوا هكذا ما عدا الله فهم بهذا نظموا لفظة الجلالة في جنس هو جنس المعارف، وإدخال الله في الجنس ليس بجيد، لأنه يؤدي إلى شيء من التشبيه وما أشبه ذلك، رأيت؟ لكن بعض النحاة يذكرونه هكذا، يقول ما عدا لفظة الجلالة، وهذا وإن كان في الحقيقة تجري له صحة من ناحية، لكن من ناحية الأخرى ترك ذكره فيما يظهر هو أولى. نعم. قال والاسم العلم نحو زيد ومكة. والاسم العلم هذا الثاني من المعارف بالترتيب، الاسم العلم. والعلم هو الذي يعين مسماه بدون قيد، بخلاف بقية المعارف، فإن كل معرفة لا بد من تعيينه لمسماه من قيد كما تقدم في الضمير. وأما العلم فيعين مسماه بدون قيد، أي إذا أطلقت اسما على شيء من الأشياء وعينته به وكان علما له، فإنه في أول التسمية يحصل التعريف، وإذا حصل التعريف من أول إطلاق الاسم على ذلك الشيء انتهى، ليس هناك قيد آخر، رأيت؟ ولذلك فمعنى العلم أنه اسم على مسماه ظاهر، على مسمى به يتعين مسماه. فإذا قلت مثلا زيد أو محمد مثلا يكون واضحا ظاهرا عاليا لهذا الشخص الذي أطلق عليه، لأن معنى العلم في لغة العرب الجبل الكبير كجبل أحد، هذا الجبل الكبير يسمونه علما في اللغة، هذا أصل معناه، كما قالت الأهل خنساء في أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم أي لشهرته وهكذا. إذن فالعلم في الاصطلاح يكون شهيرا على مسماه، فلذلك قيل له علم، إلا أنه لا يقيد أو لا يعين مسماه بقيد، من أول التسمية يحصل التعيين وليس هناك قيد آخر، بخلاف بقية المعارف فلا بد من القيود في جميع الأحوال. فإذا قلت أنا كما تقدم فلفظة أنا تدل عليك بقيد التكلم، الآن أنت كذلك، هو كذلك، فهذا هو العلم. مثل له بقوله مكة مثلا، الأمثلة كثيرة، مكة، المدينة، دمشق، قرطبة، مصر، فهذه أعلام لأمكنة. ومسمى الأعلام عند النحاة قد يكون أناسيا نحو زيد، وقد يكون أمكنة جمادات كمكة والمدينة كما تقدم الآن، وقد يكون لحيوانات، لأن بعض الناس يطلق اسما يعين به دابته أو ماشيته مثلا، أو حماره أو فرسه أو أتانه وما شبه ذلك، ويسميه باسم. إذن فمسمى الأعلام عند النحاة هذه الثلاثة، إنسان أو إنسان أو حيوان أو جماد، فهذه مسميات الأعلام في لغة العرب. نعم. قال: والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والاسم المبهم قصد به أسماء الإشارة، فأسماء الإشارة من المعارف، من المعارف، وذلك لأن اسم الإشارة يعين مسماه بقيد الإشارة، بقيد الإشارة، إذن فهو على هذا علم لكن بقيد. وسماه اسما مبهما لأنه بدون الإشارة وهو القيد لا يحصل هناك تعيين، هذا الرجل، هذا الكتاب مثلا، فبالإشارة يتعين المراد من اسم الإشارة. وقد أتى باسم جنس معرفة يفسر هذا الاسم، اسم الإشارة، كأن تقول هذا الكتاب، هذا الكتاب، فإذا جئت بالكتاب فإنه يعين أن المقصود بالاسم المبهم هو كتاب، هو هذا الكتاب، إذن فلا بد من قيد، هذا القيد هي قيد الإشارة. نعم. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام. والاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم الذي فيه الألف واللام هو الاسم النكرة ثم أدخلت الألف واللام عليه. والصحيح أو الدقيق في التعبير أو الأدق أن يقال أل، الاسم الذي فيه أل، هذا أدق في التعبير، وليس التعبير بالألف واللام خطأ، لأنه سبق عن الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ السيبويه أنه نطق بالألف واللام. وعلى كل حال ليست القضية قضية تكلمه به، لكن من حيث هو لا بأس به، لأنه قد يتكلم وليس بصحيح، وليس بصحيح، رأيت. إذن فالتعبير بأل أجود، كما قال ابن مالك: أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، فأل أدق في التعبير. فالاسم الذي فيه أل هذا يكون معرفة، ويكون ويعين مسماه بقيد أل، لأن أل إذا لم تكن موجودة في هذه الكلمة أو في هذه النكرة كانت شائعة في جنسها، ليست معينة، أي لا تعين. فما إذا قلت الآن جبل، هذا شائع في جنسه، وإن كانت دلالته على أفراد جنسه بالبدل والنقل، فإذا قلت الجبل أدخلت أل عليه فعرفت جبل، فصار هذا الجبل معينا لا شائعا في جنسه. إذن فأل إذا دخلت على أسماء الأجناس، ودخولها على أسماء الأجناس حتى يكون هذا الجنس أو هذا الاسم معرفة، ولذلك المعرفة، فأل المعرفة التي تدخل على الجوامد النكرات هي التي من علامة الاسم أيضا، وإذا دخلت على الاسم النكرة صار الاسم النكرة معرفة، كما هنا جبل الجبل، رجل الرجل، مرأة المرأة، وما أشبه ذلك. نحو الرجل، نحو الرجل والغلام، والغلام أصله غلام، تقول غلام وتدخل عل عليه فيصير الغلام، ولذلك النكرة أسبقت، النكرة تتقدم المعرفة، جبل الجبل، غلام الغلام، وهكذا. قال وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أي والاسم الذي، ما هنا موصولا، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المذكورة آنفا، ما أي اسم، أي إذا الاسم النكرة، فما هنا اسم موصول، أي إذا أضيف اسم النكرة إلى أحد الأسماء التي تقدمت، المعارف التي تقدمت الآن، فإن هذا الاسم للنكرة بإضافته إليها يتعرف. مثلا تقول غلام كما تقدم، غلام بالتنكير أضفت إلى الضمير، مثلا غلام ك أو غلامه أو غلامهما، فتتعرف لفظة غلام بإضافتها إلى الضمير. وهكذا إذا أضفت غلامه اسم النكرة إلى العلم فتقول غلام زيد وغلام بكر وما أشبه ذلك. وهكذا إذا أضفت الاسم النكرة إلى الاسم المبهم، اسم الإشارة، فتقول مثلا غلام هذا، غلام هذا، أضفت غلام إلى هذا فتعرفت لفظة الغلام بإضافته إلى هذا. وهكذا إذا أضفته إلى الاسم الموصول، وما ذكره هنا الاسم الموصول كذلك من المعارف، تقول غلام الذي، فتتعرف لفظة غلام بإضافتها إلى الذي. وكذلك إذا أضفت غلام إلى المحلى بأل، كأن تقول كتاب الغلام أو كتاب الطالب أو كتاب الرجل، كتاب الرجل، فأضفت الكتاب إلى الرجل، فكتاب هذا اسم النكرة بإضافته إلى الرجل تعرف. وهكذا. نعم. قال رحمه الله والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو رجل وفرس، نحو رجل وفرس. والنكرة عد، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. هذه النكرة، وهو جاء بذكر النكرة بعد المعرفة، والترتيب المنطقي العقلي يدل على أنه لو قدم تعريف النكرة على المعرفة لكان أدق مثلا، وليس بخطأ هذا أيضا، لأن النكرة كما سبقا قلنا هذا أسبق للمعرفة، أو هذا يسبق المعرفة، رجل الرجل كما تقدم، فهو الآن أتى إلى النكرة يعرفها، فقال هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. قوله اسم شائع في جنسه، اسم شائع يقصد بالاسم هنا اسم الجنس، اسم الجنس من الجوامد، رجل اسم جنس يتناول كل ذكر بالغ من أبناء آدم، امرأة هذا اسم جنس عام يتناول كل أنثى بالغة من بنات حواء وبنات آدم أيضا، فهذا اسم جنس كثير جدا في لغة العرب، لا يحصى أسماء الأجناس. إذن فاسم الجنس هذا إذا أدخلت عليه ال يتعرف، لكن إذا لم تدخل ال عليه أو لم تضفه إلى معرفة مثلا فإنه يكون نكرة. إذا لم تدخل عليه ال ولم تضفه إلى معرفة مثلا فإنه يكون نكرة، لأنه يكون شائعا في جنس رجل مثلا، امرأة مثلا، بيت، دار، سقف، زمان وما أشبه ذلك. وهذه الأسماء، الجنسية الأصل فيها أن تكون مفردة، وقد تجمع، وهي عند جمعها تدل على تعدد أفراد بالوضع، ليس كتناول المفرد للأفراد الكثيرة، ليس كذلك. تقول جبال، رأيت جبال، يدل الأفراد بالعد، تعددها أو تعدها، وليس الدلالة جبال على الأفراد الكثيرة كدلالة رجل الأفراد الكثيرة. هذا الفرق بينهما. إذا فاسم الجنس النكرة يكون جمعا ويكون مفردا ويكون مثنى ويكون جمعا. فإذا أدخلت ال على هذه الثلاثة تعرف كل واحد منها. تدخل ال على المفرد تقول جبل الجبل، وتدخل ال على المثنى الجبلان، وتدخل ال على الجمع الجبال. فال يمكن أن تدخل على كل، إذن فإذا لم تكن ال فيه في كل منها فهي نكرات. طيب نكتفي بهذا. في شيء سؤال؟ لماذا قلنا بأن الضمائر أعرف من الأعلام، مع أن الأعلام تدل على المسمى بغير قيد، والضمائر تدل على المسمى بقيد؟ صحيح، هذا قد يسأل الله. الضمائر عند النحاة قالوا إنها أعرف، أو الضمير أعرف، وذلك لأمور، منها أن وضع الضمير في الأول ليس كوضع الأعلام. العلم قد يكون منقولا، تقول جعفر، هذا في لغة العرب معناه النهر الصغير ويطلق على رجل. وتقول خرنق، هذا في لغة العرب صغير الأرنب، فتطلقها على شخص ذكرا كان أو أنثى فتنقله، وبعد النقل تثبت علميته وتعرفه. وأما الضمير فإنه من أول ما خلق لا نقل فيه، إنما يعين مسماه ابتداء من أول وجوده، وتعيينه لمراده أدق من تعيين العلم. لأن العلم مثلا قد تجد أشخاصا كل واحد منهم اسمه زيد أو محمد، وأما الضمير فإنك إذا قلت أنا فإنه لا يتناول إلا أنت، ولا نقول أنا لك أنت مثلا. إذن فمن هذه الناحية ذكر النحاة أن الضمير أعرف المعارف. هذا الشيء مما يدل على أقدمية الضمير على غيره من الأعلام أو من المعارف عند النحاة. هذا السائل يقول: ذكرتم أن النكرة اسم جنس، فرجل يتناول كل رجل بالغ من ذكور أبناء آدم. يقول: والله تعالى يقول أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن. أيوة، كيف تفهم؟ قال رجال من الجن. طيب، النكرة، هو سؤال إيش بعض أنك يعني عرفت الرجل بأنه يتناول كل رجل من أبنائه. طيب، هنا لما قال رجال من الجن أو رجال من الإنس مثلا، قيد هذه النكرة بكونها من إحدى الطائفتين أو من إحدى الجنسين، إنس أو جن، فهذا هو الفرق فقط، وإنه هو النكرة، هو النكرة. وتلاحظون أن هؤلاء الرجال ليسوا معينين تعيينا كتعيين المعارف والأحلام، رجال من الإنس ورجال من الجن، فليس هناك تعيين في معنى النكار. نعم نعم. ما الفرق بين كان الناقصة والتامة؟ الفرق بينهما أن كان الناقصة لا بد من مرفوع ومنصوب له أو لها، كان زيد مجتهدا، وكان التامة لا تحتاج إلى منصوب بل تكتفي بمرفوع، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان ذو عسرة فكان هنا تاما، ولذلك اكتفى بالمرفوع الذي وذو، وذو هنا يعرب أنه فاعل. ومنه أيضا قوله إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا كان الشتاء أي إذا حصل الشتاء وأتى ووقع ودخل، إذن فكان هنا تامة، ولذلك الشتاء فاعل فقط، ولا تجد منصوبا بعد الشتاء. هذا الفرق بينهما، وهذا يعرف بالمعنى، ولذلك الإعراب تحت المعنى، اعرف المعنى تعرف الإعراب. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.